بسم الله. انك يا عبد الله ماذا تفيد الفاء؟ نعم، يعطب بها ما لا يستغنى عنه. سنت، لا يغني متبوعه عنه، يعني لا يستغنى عنه ولا عن متبوعه، سواء قلت هذا وهذا، أي لا يكتفى بمتبوعه فقط دونه. مثال: تقاتل زيد وعمر، هذا يكون في الأفعال التي تفيد مشاركة، لا بد أن تكون من اثنين وصاعدا. أحسنتم. هذا الواو التي ذكرها والفاء، هذا تتم للواو. نعم، الفاء تفيد الترتيب باتصال أي مع تعقيب، وكذلك ثم تفيد الترتيب لكن مع انفصال تراخي، فمعنى باتصال أي مع تعقيب، ومعنى بانفصال في ثم أي مع تراخي. أحسنت. ذكر شيئا يا خليفة من معاني الواو التي ذكر تنسي. نعم، خصائص الواو: لا وإما. نعم، أحسنت. نعم، كذلك الجار المجرور الظرف يفصل بهما بينه وبين المعطوف، جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. نعم، يفصل بينه وبين معطوفها بالجار المجرور الظرف. سند. نعم، عن تستعمل في الإغراء والتحذير دون غيرها من حروف العطف. حسبك. نعم، يعطب بها العقد على النيف. أحسنت. وتمنع الحكاية إذا وجدت على قول أنه من خصائصها. نعم، أحسنت. ويعطب بها ما كان حقه التثنية أو الجمع. أحسنت. نعم، يعطب بها المترادفان. نعم، أحسنت. وسيأتي. أحسنت، كثيرة جدا. نعم، يغلب فيها ذلك. نعم، نعم، لا يغلب فيها هذا. أحسنت. عندك يا أخي: وقددت الأديمة لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. الشاهد: وقددت الأديمة لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. ما حضرت كذبا ومينا باب عطف المترادف بها. أحسنت، نأخذ درسا قبل الدرس. إلى كم أقسام ينقسم يا أخي عندما نسأله؟ أنت سألت هات، ما هو الذي ينقسم؟ هات الترتيب. نعم، إلى قسمين: ترتيب ذكري وترتيب معنوي. أحسنت. ترتيب الذكري يغلب عميل عطف بها مفصل على مجمل. أحسنت. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا، عطف مفصل على مجمل. فقد سألوا موسى أكبر، ما هو الذي سألوا هذا؟ فقالوا أرنا الله جهرا، فهذا تكون في هذه الحالة لما ذكره الترتيب الذكري. أحسنتم. وهناك آيات أشكلت عليهم، منها: فجعله غثاء أحوى. فمن يجيب عن هذه الآية الذي أخرج المرعى؟ فجعله، عن بعضهم قال: فمضت مدة فجعله غثاء، فيكون فجعله هذا معطوف على مقدر فمضت مدة فجعله، وقيل أنها بمعنى ثم. نعم، كما جعل ثم بمعنى الواء بمعنى الفاء. أحسنت، قيل هذا أنها بمعنى ثم جعله. كما جعل ثم بمعنى الفاء في قولهم من يأتي بالشاهد على ثم بمعنى الفاء تأتي بمعنى الفاء ما هو الدليل على ذلك؟ نعم طلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها هذه قالوا بمعنى الواو أنها بمعنى الواو لأنه جاء في الأعراف وهو جاء في الأعراف خلقكم من نفس واحدة وجعل منها فهي بمعنى الواو لكنهم يأتون بمثال أيضا يدل على ذلك هززت الرمح فاضطرب أي ثم طرب هذا جيد تخريج على أنه بمعنى ثم جيد نعم جرى في الأنابيب ثم اضطرب قالوا فاضطرب لأن الاضطراب يكون مباشرة بعد الجري هذا بيت من الشعر ذكروه جرى في الأنابيب ثم اضطرب هذا عجزه فالفاء ثم هنا بمعنى الفاء ومن خصائصها أنها يتصل بها تاء التأنيث تتصل بها تاء التأنيث وفي هذه الحالة لا تعطف إلا الجمل هذا مما ذكر في ثم العاطفة أنها تتصل بها تاء التأنيث فلا يعطف بها إلا الجمل في هذه الحالة فلا يعطف بها المفردات ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت قلت ثم تلا يعنيني ثم تلا يعنيني ثم قلت لا يعنيني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني فهذا من خصائصها يخفض فهي فائدة طيبة أنها تتصل بها تاء التأنيث فتختص بعطف الجمل في هذه الحالة فلا يعطف بها المفردات وقد خطئ من عطف بها المفردات إذا اتصلت بها عند اتصال تاء التأنيث بها خطئ من عطف بها المفردات مثال فقط يعني يمثلون به وإلا الذي ذكره الأخ حنيفة هو الشاهد جرى في الأنابيب ثم اضطرب فهي بمعنى الفاء هنا لك يا عبد الله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة الفاء تفيد التعقيب كيف أحسنت منهم من خرج على أن التعقيب بحسبه هذا تعقيب وإن كان مدة طويلة ومنهم من قال هي بمعنى ثم تصبح الأرض مخضرة هذا من الشواهد أيضا على أن الفاء بمعنى ثم لأن يا أخوان كون الأرض مخضرة يتأخر عن نزول الماء ينزل الماء ثم نبات بعد ذلك ثم تخضر الأرض ما هو بسرعة فقالوا الفاء هنا بمعنى ثم أن اضطرار الأرض يتأخر إذا تحمل على أنها بمعنى ثم نعم على ما قال الأخ عبد الله أنه التعقيب بحسبه تزوج فولد له وإن كانت المدة طويلة إذا لم يكن بين الولادة والزواج إلا مدة إيش الحمل المعلومة 9 أشهر وأيضا يمثلون بنحو دخلت البصرة فبغداد بينهما مدة 3 أيام فإذا كان الدخول بعد اليوم الثالث فهذه تعتبر إيش يعتبر تعقيبا هذا يعتبر تعقيبا إذا كان الدخول في اليوم الثالث وأما إذا كان في اليوم الرابع اليوم الخامس فلا يؤتى بالفاء وإنما يؤتى بثم وإنما يؤتى بالفاء إذا كان التعقيب حصل في اليوم الثالث أي الدخول حصل في اليوم الثالث أما إذا طال فلا فالتعقيب بحسبه نعم أنت فتحمل ثم على الفاء تحمل على ثم الفاء تحمل على ثم أنه فترة ومنهم من يقول بحسب التعقيب حتى في هذه الآية أحسنت أخذ درسا قال الشارح بعد أن ذكر البيت والفاء للترتيب بالاتصال وثم للترتيب بالانفصال قال أي تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا به وثم على تأخره عنه منفصلا أي متراخيا عنه، نحو جاء زيد فعمر، ومنه قوله تعالى الذي خلق فسوى وجاء زيد ثم عمر، ومنه قوله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. تقدمت الآية تجمع ثم والفاء، أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشره. انتهينا من هذا، تقدم الكلام عليه بأوسع. قال واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة، يعني أن الفاء العاطفة هذا من خصائصها، كما تقدم أنه شرع في بيان خصائص المعاني، من خصائص الفاء العاطفة أنها تختص بعطف ما لا يصلح أن يكون صلة، تختص بعطف ما لا يصلح أن يكون صلة على ما هو صلة، على ما هو صلة، لأنها تفيد السببية، والسببية فيها ربط، وتجعل الشيء كأنه شيء واحد، تجعل الشيئين كأنهما شيء واحد، لأنها تفيد السببية، والسببية تشعر بما ذكر أنهما في حكم جملة واحدة، أي المعطوف والمعطوف عليه. فلذلك كان من خصائصها هذا، أنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة على ما هو إيش؟ صلة، على ما هو صلة، كما سيأتي إن شاء الله الأمثلة من كلام ابن عقيل رحمه الله. وكذلك العكس أيضا، تعطف ما يصلح أن يكون صلة على ما لا يصلح أن يكون إيش؟ صلة، على ما لا يصلح أن يكون صلة، مثل ما مثل هنا الذي يطير فيغضب زيد الذباب، فهذه انعطفت إيش؟ على ما لا يصلح أن يكون صلة، على ما هو إيش؟ صالح للصلة. الذي يطير هو فيه ضمير، هو يطير هذا يعود على الذي الموصول، فيغضب زيد هذه الجملة معطوفة على جملة يطير هو، هل تصلح جملة يغضب زيد أن تكون صلة؟ ما تصلح لخلوها من الضمير، لخلوها من الضمير، لكن لماذا صلحت هنا أن تعطف على جملة واقعة صلة؟ لوجود الفاء، لأن الفاء تفيد إيش؟ السببية، فتجعل الجملتين في حكم الجملة إيش؟ الواحدة، تجعل الجملتين في حكم الجملة الواحدة، وهذا من خصائصها، ولا يجوز لغيرها من حروف العطف، لأنها تفيد الانفصال، ما تفيد ما تفيده الفاء من السببية. وهنا كلام الخضري طيب أشمل مما ذكر الناظم. قال قوله اختصت الفاء بأنها اقتصر، بعد ما ذكر الشارح ما شرح به كلام الناظم، اقتصر على ذلك مراعاة للمتن. وما هو الذي ذكر في المتن؟ واخصص بفاء عطف ما ليس صلة، أي أن الفاء تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة على ما هو صالح للصلة، مثل المثال المتقدم الذي يطير فيغضب زيد الذباب. وكذلك اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك، اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك، فيغضب زيد هذه الجملة معطوفة على يقومان، هل تصلح جملة فيغضب أن تكون صلة؟ تقول اللذان يغضب زيد مباشرة تأتي بها صلة من غير فاء، هل تصلح؟ لماذا لا تصلح؟ لخلوها من الضمير، من العائد على الموصول، لكن لما عطفت على ما يصلح جاز فيها ذلك، لما عطفت على ما يصلح جاز فيها أن تعطف على هذه الجملة الواقعة صلة. أما الإتيان بها مجرد هكذا تجعل صلة لموصول فهذا لا يجوز، لأن الموصول لا بد فيه، الصلة لا بد فيها من عائد يعود على إيش؟ على الموصول. فعلى هذا يجوز أن تقول اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك، هذا يصلح، لأنك عطفت بالفاء على جملة واقعة إيش؟ صلة، تصلح أن تكون صلة. وأما تأتي بها هكذا من غير عطف هذا لا يجوز. فما إعراب اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك؟ تفضل. اللذان مبتدأ، يقومان صلة الموصول، والفاء عاطفة فأنت سببية، لأنه يغضب بسبب قيام الأخوين، وزيد فاعل يغضب، وأخواك خبر اللذان، اللذان يقومان أخواك الأصل هكذا، اللذان يقومان أخواك، ثم عطف هذه الجملة، فتكون جملة فيغضب زيد هذه معطوفة على جملة يقومان، وهي لا تصلح أن تكون صلة، لكن لما عطف جاز فيها هذا، لما عطفت بالفاء جاز فيها ما ذكر. قال الخضري اقتصر على ذلك مراعاة المتن، وإلا فتختص بعكسه. ما هو عكسه؟ عطف ما يصلح أن يكون صلة على ما لا يصلح أن يكون صلة كما سيأتي هذا العكس. قال وإلا فتختص بعكسه أيضا، وهو عطف الصلة على ما ليس صلة، كجاء الذي تقوم هند فيغضب هو، جملة يغضب هو تصلح الوصلية أليس كذلك، لوجود العائد على الموصول. والجملة الأولى المعطوف عليها تقوم هند هل تصلح الوصلية؟ ما فيها عائد، لكن لماذا جاز أن تكون صلة هنا مع عدم وجود العائد؟ لأنه قد عقب عليها ما يصلح، فلما عقب عليها ما يصلح جاز أن تكون صلة. واضح، لأن الفاء تجعل الجملتين كالجملة الواحدة لأنها تفيد السببية، فتربط الجملة الثانية بالجملة الأولى. قال كجاء الذي تقوم هند فيغضب هو، فجاز تقوم هند أن يكون صلة مع عدم وجود العائد من العطف. وكذا تختص بعطف جملة لا تصلح للخبر أو الوصف أو الحال على ما تصلح له وعكسه. كزيد يقوم فيقعد عمر. طيب، فجملة يقعد عمر هل تصلح أن تكون خبرا يا أخوان؟ زيد يقوم فيقعد عمر، جملة فيقعد عمر هل تصلح أن تكون خبرا ابتداء؟ ما تصلح. لماذا؟ لعدم وجود الضمير الذي يربط الجملة هذه الواقعة خبرا بالمبتدا، لكن لما عطفت على ما يصلح الخبر جاز فيها هذا، فجملة يقوم تصلح الخبر يعني كذلك، وجملة يقعد عمر ما تصلح ما فيها ضمير، أما يقوم فيها ضمير فهذا أيضا ينسحب في الخبر وينسحب في الصلة وينسحب في الحال، ليس مقتصرا على ما ذكر الناظم رحمه الله فقط، وإنما هو على ما ذكر الناظم وزيادة على ما في الحاشية. يعني نكتفي بقراءة هذا أو نقرأ المثال الثاني. ومررت برجل أو بزيد يقوم فيقعد عمر. الآن مررت برجل فيقعد عمر، مررت برجل يقوم فيقعد عمر، جملة يقعد عمر هل تصلح أن تكون صفة؟ الآن نسمع المثال هذا، مررت برجل يقوم فيقعد عمر، جملة يقعد عمر هل تصلح أن تكون صفة؟ لماذا؟ لعدم وجود الضمير أليس كذلك، لكن لماذا جاز أن تعطف هنا على ما هو صلة على ما هو صفة مع أنها خالية من الضمير؟ وجملة المعطوفة على الصفة فهي صفة كما هو معلوم من قواعد، المعطوف على الخبر خبر، والمعطوف على الصفة صفة، والمعطوف على المبتدأ مبتدأ، والمعطوف على الفاعل فاعل، هذه قواعد معلومة. وجملة الصفة لا بد فيها من ضمير، فهي صفة مع عدم وجود الضمير، كيف جاز فيها هذا؟ لأنها عطفت بالفاء، والفاء تجعل الشيئين كالشيء الواحد، هذا هو معنى القاعدة هذه. قال رحمه الله اختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة لخلوه عن ضمير الموصول على ما يصلح أن يكون صلة لاشتماله على الضمير، قد يكون العكس كما تقدم. قال نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب، لك يا عمر الذي يطير فيغضب زيد الذباب، تقدم نظيره في الإعراب. نعم، الذي مبتدأ أحسنت، يطير صلة الموصول والعائد ضمير مصدر تقديره هو، والفاء عاطفة في السببية لأن زيد يغضب من طيران الذباب، هذا يغضبه ومتعب صحيح والآن يتعبون. نعم، زيد فاعل أحسنت، والذباب خبر للذي، أحسنت بارك الله فيه. وجملة فيغضب زيد ما محلها من الإعراب؟ صلة الموصول كالأولى لا محل لها إيش من الإعراب، كيف نصلح حتى أن تكون صلة مع أنها ما فيها عائد لأنها عطفت بالفاء فجاز فيها هذا؟ أحسنت. قال نحن الذي يطير فيغضب زيد الذباب، ولو قلت ويغضب زيد أو ثم يغضب زيد لم يجز، ما يصلح هذا لأن الفاء تدل على السببية والواو وثم لا يفيدان ذلك، لأن الفاء تدل على السببية فاستغني بها عن الرابط، تقول لأن الفاء تجعل ما بعدها مع ما قبلها، لأن الفاء تجعل ما بعدها مع ما قبلها في حكم جملة واحدة، تجعل ما بعدها مع ما قبلها في حكم جملة واحدة إشعارها بالسببية كما ذكر إشعارها بالسببية. قال لأن الفاء تدل على السببية فاستغني بها عن الرابط، ما تحتاج إلى رابط أي الجملة التي عطفت بالفاء. ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد الذباب جاز لوجود إيش؟ الرابط ويغضب منه، أما ويغضب زيد من غيرها منه لا يجوز بالواو، لكن لما وجد الرابط جاز بالواو بغير إيش؟ بغير الواو. قال جاز لأنك أتيت بالضمير الرابط. قال رحمه الله ما أعرف شاهدا، ما أنا ما أعرف صدق، يذكرون هذه الأمثلة ويكثرون من مثال فيغضب زيد الذباب، هذا تجدهم يكثرون منه جدا، لكن بعضهم نوع اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك بدل الذباب أتى بهذا، وإلا ما أعرف لهم شاهدا، أنا حسب علمي القاصر ما أعرف هذا، الله أعلم. قال بعضا بحتى، بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. ذكر في هذا البيت شرطين للعطف بحتى، الشرط الأول أن يكون المعطوف بها بعضا مما قبلها، هذا الشرط الأول في العطف بحتى، حتى يعطف بها من حروف العاطفة على الصحيح، وهو مذهب البصريين وخالف في هذا الكوفيون، فلم يجعلوها عاطفة بل جعلوها حرف ابتداء وما بعدها على حسبه. فإذا قلت عندهم جاء زيد، يعني جاء القوم حتى زيد، حتى جاء إيش؟ زيد، فهي حرف ابتداء عندهم وليست عاطفة، وزيد فاعل لفعل محذوف حتى جاء زيد يقدرون فعلا، لكن الصحيح أنها عاطفة لا يحتاج إلى التقدير، والعطف بها مشروط بشروط. ذكر شرطين الناظم رحمه الله، الشرط الأول أن يكون المعطوف بها بعضا مما قبلها، ما قبلها كل وهو بعض، جاء الحجاج حتى المشاء، مات الناس حتى الأنبياء، فأنت ترى الأنبياء بعضا من الناس، والمشاء بعض من الحجيج، قام القوم حتى زيد، فزيد بعض من القوم، وبعضية ما بعدها بالنسبة لما قبلها كما ذكر النحاة وذكر ذلك الخضري أيضا، أن يكون المعطوف بها جزءا من كل، بعضية ما قبلها بالنسبة لما بعدها بالنسبة لما قبلها، إما أن يكون جزءا من كل، كأكلت السمكة حتى رأسها، هذا جزء من إيش؟ من كل، أو يكون فردا من جمع، قام القوم حتى زيد، هذه بعضية أيضا، قام القوم حتى زيد، أو يكون نوعا من جنس، أعجبني التمر حتى البرني، برني عندهم نوع من التمر، وأنت مثل في الزبيب، مثل في العنب، من النوع المعروفة، يكون جنس متقدم وما بعده إيش؟ نوع منه، فهذا هو بالنسبة لبعضية الثاني مما قبله، إما أن يكون كما ذكروا يكون فردا من جمع، أو نبدأ بما ذكروا، جزءا من كل، أكلت السمكة حتى رأسها، فالرأس جزء من إيش؟ من السمكة. الشيء الثاني في الجزئية أن يكون فردا من جمع، قام القوم حتى زيد، مات الأنبياء حتى مات الناس حتى الأنبياء، هذا فرد من إيش؟ من جمع متقدم يعتبر فردا. طيب الثالث أن يكون نوعا من جنس، نوعا من جنس، أعجبني التمر حتى البرني، وهذا نوع من جنس. هذا بالنسبة للشرط الأول، بعضا بحتى عطف على كل ولا، هذا الشرط الأول، وبعضيتهم ما قبل كما سمعته. الشرط الثاني أن يكون المعطوف بها غاية لما قبلها، أي نهاية لما قبلها، وغاية ما بعدها بالنسبة لما قبلها، إما في زيادة أو في إيش؟ في نقص. غاية ما بعدها بالنسبة لما قبلها، إما في زيادة أو في نقص، والزيادة على قسمين، إما أن تكون زيادة حسية أو زيادة إيش؟ معنوية، إما أن تكون زيادة حسية أو زيادة معنوية، فلان ينفق الأعداد الكثيرة حتى الألوف، فلان يبذل الأعداد الكثيرة النقود الكثيرة حتى إيش؟ حتى الألوف. فالألوف بالنسبة لمن قبله يعتبر غاية، ليس كذلك، وهي غاية في زيادة وفي نقص، في زيادة، والزيادة هنا حسية أو معنوية؟ حسية، شيء محسوس معلوم. طيب، والزيادة المعنوية مثل مات الناس حتى الأنبياء والملوك، حتى الأنبياء والملوك، فالأنبياء والملوك بالنسبة للناس يعتبرون غاية. في زيادة إيش، معنوية أو حسية؟ معنوية، في زيادة معنوية، لأنهم اتصفوا بالنبوة وبإيش وبالملك، وهذه تعتبر عند الناس زيادة، بل لا شك في النبوة، لا شك في النبوة. طيب، قلنا الغاية إما في زيادة أو في نقص، والزيادة على قسمين، زيادة حسية، فلان يبذل كذا حتى الولو حتى الملايين، واضح، أو زيادة معنوية، ما بعدها غاية لما قبلها في زيادة معنوية، مات الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء لا شك أنهم غاية للناس وهم في إيش؟ في زيادة لاتصافهم بالنبوة. طيب، والنقص كذلك، غاية لما بعده في نقص، والنقص إما أن يكون حسيا أو يكون إيش؟ معنويا. المؤمن يجزى بالحسنات حتى مثقال الذرة، حتى مثقال الذرة، فهذه زيادة حسية، مثقال الذرة يرى، ممكن أن يرى، وقصي نقص معذرة، نقص إيش؟ حسي. ومثال النقص المعنوي، ضربك الناس حتى النساء، ضربك الناس حتى النساء، هذا نقص وما هو نقص عندهم؟ عندهم نقص عند العرب يعتبر لاتصافهن بإيش؟ بالأنوثة. أو ضربك الناس حتى الصبيان، حتى الصبيان يعتبر نقصا لاتصافهم بالصبا، أليس كذلك؟ فإذا النقص أيضا إما أن يكون نقصا حسيا كما سمعت المؤمن يجزى بالحسنات حتى مثقال الذرة، أو يكون نقصا معنويا مثل ضربك الناس حتى النساء. فإذا قوله أن يكون غاية لما بعد، الغاية ما هي الغاية؟ نهاية الشيء، الغاية تعتبر نهاية الشيء، يقال فلان غايته كذا، أي نهاية الوصول إلى كذا. وهذه الغاية غاية ما بعدها لما قبلها، إما أن تكون في زيادة أو في نقص، والزيادة إما أن تكون حسية أو معنوية، والنقص كذلك. قال رحمه الله: هناك شروط أخرى لم يتعرض لها، منها أن يكون المعطوف بها ظاهرا غير ضمير، وهذا الصحيح فيه أنه لا يعتبر، فيجوز أن تقول قام القوم حتى أنا، قام القوم حتى أنا، اشترطه ابن هشام الخضراوي، وقال ابن هشام تفرد به ولم أجده لغيره، لم أجده لغير ابن هشام الأنصاري، يقول في ابن هشام الخضراوي أنه تفرد به ولم أجده لغيره، اشترط أن يكون المعطوب بها اسما ظاهرا، اسما ظاهرا لا مضمرا، فقال لا يجوز أن تقول قام القوم حتى أنا، والصحيح أنه يجوز ما فيه مانع. والشرط الثاني أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، التي هي عاطفة يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، أما إذا وقعت بعدها جملة فتكون ابتدائية، تكون ابتدائية إذا وقعت بعدها فعل ماض أو فعل مضارع مرفوع بهذا القيد، إذا وقع بعدها فعل ماض أو فعل مضارع مرفوع فهي ابتدائية، وأما إذا وقع بعدها فعل مضارع منصوب فهي حرف جر، فهي حرف جر، المصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه مجرور بإيش؟ بحتى، لكن الكلام إذا وقع بعدها فعل مضارع مرفوع فتكون حرف ابتداء، وكذلك إذا وقع بعدها فعل ماض حتى عفوا فهذه حتى ابتدائية، حتى يقول الرسول هذه أيضا ابتدائية على قراءة نافع، حتى يقول الرسول تحيف الحاشية، نعم صلح. قال رحمه الله: يشترط في المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبله وغاية له في زيادة أو نقص، تقدم تفسير الزيادة والنقص، نحو مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاء إلى هنا سبحانه وتعالى.